أيضا من أسباب دخول الجنة حسن الخلق، ترك المراء والكذب، هذا من أسباب دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم أو زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. أنا زعيم أو زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن حسن الخلق، ترك المراء والجدال وإن كان محقا، لأن المراء والجدال إذا أدى إلى شحناء وعداوة وإثم فهو محرم، فيتركه المسلم وإن كان محقا وإن كان معه الحق، يتوقف عن الجدال الذي يترتب عليه مفاسد وشحناء وعداوة وخصومة. ترك المراء، ترك الجدال وإن كان محقا، هذا سبب من أسباب دخول الجنة. والذي يترك الكذب أيضا لوجه الله عز وجل، ولأن الله عز وجل حرم الكذب، يدخل الجنة. هذا حديث صحيح، صح الألباني رحمه الله: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في طرف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق والتعامل إلى الناس والصبر عليهم والإحسان إليهم، حسن الخلق من أسباب دخول الجنة.